نستعين بالله تبارك وتعالى ونستأنف درسنا في حاشية الشيخ بن قاسم رحمه الله على الروض المربع شرح زاد المستقنع في الفقه. وكنا في درسنا السابق شرعنا في ذكر صفة الوضوء ونجملها بما يلي. قال: وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن والأذن عرضا وما فيه من شعر خفيف، يعني ما في الوجه من شعر خفيف، ويغسل الظاهر الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه، ثم يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة، يعني إذا تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثلاثا وغسل يديه مع المرفقين ثلاثا ثلاثا فإنه يمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة، يعني ما يمسحهما ثلاثا في صفة الوضوء الكامل. طبعا يمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، هذه مرة واحدة، من هنا من مقدم الرأس إلى قفاه ثم يعيدهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ويدخل السبابة في سماخ أذنه والإبهام يكون بهما بلل من بقية ماء الرأس، ثم يديرهما هكذا يمسح أذنيه لأن الأذنين من الرأس. وكيفما مسح الجسد. وصلنا إلى قوله: ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا. أقول ثلاثا حتى نأتي على صفة الوضوء كاملا، الصفة الكاملة، وإلا لو غسل مرة مرة كان مجزئا، هذا هو الواجب، ومرتين مرتين هذا يعتبر فضيلة، وثلاثا ثلاثا يعتبر الكامل، صفة الوضوء الكامل وهو سنة. ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين، أي كعبي كل رجل، مع الكعبين العظمان الناتئان المتقابلان فوق القدم، يعني من قال لأن مقابلة الجمع بالجمع يقتضي توزيع الأفراد على الأفراد. وغسل الرجلين مع الكعبين واجب بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين، وللنصوص المتواترة المشهورة في الصحيحين وغيرهما، منها حديث عثمان وحديث علي وحديث ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن زيد والربيع وعمر بن عبس وغيرهم، وقيل الواجب المسح، وقيل يجمع بينهما. قال الشيخ: وهذه المذاهب باطلة بإجماع المسلمين، يعني المسح، المذهب من يذهب أن الواجب هو المسح دون الغسل فهو باطل، أو من يذهب إلى أن الواجب الغسل مع المسح فهو باطل. أي نعم، لأن الآية عطفت يعني الرجلين على المغسول، فاغسلوا وجوهكم، ثم قال: وأرجلكم بفتح الله، قال لآية وأرجلكم وللنصوص المتواترة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغسل رجليه. وفي الصحيحين: ويل للأعقاب من النار، صار يمسح الرجل لا يغسل عقبه، فقال ويل للأعقاب من النار. وهذا الحديث أو هذا الوعيد له سبب، وهو أنه كان هناك عجلة في غسل الرجلين فلا يبلغونها بالماء، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بهذا التحذير وقال: ويل للأعقاب من النار. وهذه من نصوص الوعيد، ويل للأعقاب من النار التي لا تغسل في الوضوء. ولحديث صاحب اللمعة رأى رجلا في قدمه مثل اللمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره بإعادة الوضوء، فدل على أن الواجب هو غسل الرجلين. وحديث عمرو بن شعيب وفيه ثم غسل رجليه ثلاثا، صرح بقوله غسل ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. وهو حديث صححه أئمة الحديث ولغير ذلك من الأحاديث. وقوله ثلاثا صفة للكامل لحديث عثمان وغيره، والطهارة ثلاثا ثلاثا في غير مسح الرأس سنة إجماعا، أما مسح الرأس فهو مرة واحدة كما بينت صفتها إدبارا وإقبالا. مع الكعبين، الكعبان يعني مع الكعبين أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم. قاله أبو عبيد وغيره، وأبو عبيد من أئمة اللغة، وتقدم ذكر الاتفاق عليه يعني متفق على هذا. واشتقاقه من التكعب وهو التوسع مع الاستدارة لما سبق، ويصب الماء بيمنى يديه على كلتا رجليه ويغسلهما باليسرى ندبا، صب الماء باليمنى ويغسل باليسرى، ويغسل الأقطع بقية المفروض. الأقطع مثلا لمقطوع كفه يغسل بقية المفروض. إيش هو بقية المفروض؟ من الساق إلى المرفق، من الساق إلى المرفق البقية. إذا قطع يعني إذا قطع كل المفروض فما الحكم؟ ما هو الحكم؟ يسقط. أحسنتم، هذا الجواب، يسقط غسله. الحكم يسقط غسله لو قطع المفروض، أصبح يعني فيه قطع للرجلين أو قطع، فيسقط غسله، لكن يغسل بقيته، إذا بقي به بقية يغسله. أين؟ أحسنتم، نعم، أي يغسل مقطوع اليد أو الرجل بقية المفروض أصلا وتبعا وجوبا بلا خلاف. ومن خلق بلا مرفق ونحوه غسل إلى قدره من غالب الناس. وكالوضوء تيمم يعني يسقط التيمم عن الأقطع، فالأقطع من مفصل يمسح محل القطع بالتراب، ومن دونه يمسح ما بقي من محل الفرض، ومن فوقه يستحب له مسح قطع بتراب. على كل حال، إذا قطع المفروض، مفروض غسله، فإنه يسقط في التيمم أيضا كما سقط في الغسل، لحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فإذا غسل بقية المفروض فقد أتى ما استطاع حسا وشرعا. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذا من يسر الشريعة وسماحتها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والبقية وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما قال فاجتنبوه ما استطعتم، فاجتنبوه. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. أما إذا عمت البلوى على كل حال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: فإن قطع من المفصل، أي مفصل المرفق، غسل رأس العضد منه، أي من مفصل المرفق، قطع من رأس المرفق. هذا المرفق أين هو المرفق؟ هذا يعني بعد استفراغ الذراع، فيعني مقرن الذراع مع العضد. أي نعم. فإن قطع من المفصل، أي مفصل المرفق، غسل رأس العضد منه. أي نعم. قال: من مفصل المرفق، والمفصل كمجلس واحد مفاصل الأعضاء، وهو كل ملتقى عظمين من الجسد، كل ملتقى عظمين من الجسد يسمى مفصل، يسمى مفصل، كل ملتقى عظمين من الجسد يسمى مفصل، وجمعها مفاصل. والعضد بالدال غليظ الذراع بين المرفق والكتف. نعم، بين المرفق والكتف. غليظ الذراع بين المرفق والكتف، يعني نهاية الذراع، نهاية الذراع هو غلظه. قال: وكذا الأقطع من مفصل، من مفصل كعب، يغسل طرف ساق. الساق مؤنثة مهموزة، وجمعها سوق، وسوق وسيقان وأسواق، ما بين الركبة والقدم يسمى ساق، ما بين الركبة والقدم يسمى ساق. أي ومثل الأقطع من مفصل المرفق في الحكم الأقطع من مفصل كعب، والأقطع من دونهما يغسل ما بقي من محل الفرض. فإن لم يبق شيء من محل الفرض بأن كان القطع من فوق مرفق وكعب سقط الغسل بلا نزاع. هذا الجواب اللي جاوبتم به، سقط الغسل بلا نزاع لعدم محله، لأنه يستحب له مسحه بالماء لئلا يخلو العضو من طهارة حكاه غير واحد. قال: لكن يستحب له، ويسقط غسله، لكن يستحب له مسحه بالماء لئلا يخلو العضو من طهارة حكاه غير واحد. وقال ابن القيم وغيره: وإن وجد أقطع ونحوه، وإن وجد أقطع ونحوه من يوضئه بأجرة مثل وقدر عليها بلا ضرر لزمه. فإن لم يجد ووجد من ييممه لزمه، يعني الأقطع لمقطوعة يده ما يقدر يتوضأ، لكن لو وجد من يوضئه بأجرة مثل لزمه، أو وجد من ييممه إذا لم يجد من يوضئه. أي نعم. قال: لزمه. فإن لم يجد صلى على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم. نعم، هذا ما هو دليله؟ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا الذي استطاع، هذا الذي استطاع. نعم. قال: لا نعلم فيه خلافا، وإن لم يجد صلى على حسب حاله، لا نعلم. وقال الموفق، الموفق والنووي وغيرهما: لا نعلم فيه خلافا ولا إعادة عليه. اختاره الموفق والمجد والشيخ وغيرهم. واستنجاء مثله واستنجاء مثله استنجاء مثله إيش معنى هذا الكلام؟ هو لا يستطيع أن ينجي نفسه، فإن وجد من ينجيه بالأجرة من غير ضرر لزمه بأجرة مثله، أو لم يجد ولكن وجد من ييممه أي نعم أو يجمره لزمه. نعم مثل يعني الوضوء. وإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك. نعم يجد يعني مثل خادم، مثل خادم نعم، أو بالنسبة للمرأة خادمة، هذا متصور، لكن لو لم يجد صلى على حاله كصلاة فاقد الطهورين، من فقد الطهورين صلى على حاله. هذا يدل على أن الصلاة ما تسقط، ما تسقط عن المسلم بحال، حتى لو كان مريضا يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فمضطجعا، فإن لم يستطع فمستلقيا أو على جنب، فإن لم يستطع فبالإشارة، حتى لو استطاع أن يشير بعينه لزمه أن يصلي بعينه ولا يلزمه إعادة. لكن إذا كان مريضا وأدخل المستشفى ترك الصلاة هذا لا يجوز له. وكثير من الجهلة من إذا مرض ترك الصلاة حتى يشفى فيصلي، هذا أمثلهم أحسنهم. أي نعم، أو يتركها بالمرة. على كل حال الصلاة لا تسقط عن المسلم العاقل المميز، لا تسقط عنه بحال المكلف. قال ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه. بعد فراغه من ماذا؟ من وضوءه. يرفع رأسه إلى السماء، يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه، يعني يسن لمن فرغ من وضوئه رفع بصره إلى السماء، لما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. الذي يتوضأ ويحسن الوضوء ثم بعد فراغه من الوضوء يرفع نظره إلى السماء ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يعني يتشهد الشهادة ويدعو: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال: فتحت له أبواب الجنة الثمانية. خلاص كمل إيمانه، لأن الطهور شطر الإيمان، ولما تشهد كمل الإيمان، كلمة الإيمان كلمة التوحيد، فطابق طهارة الظاهر وهو بالوضوء طهارة الباطن وهو بالشهادة، فلا ينقضها. الوضوء غصب حتما سينقض الوضوء، لكن الشهادة يعني ينبغي أن يحافظ على عدم نقضها حتى يموت. وطبعا قال يسن إذا الحديث ثبت، نعم فهو سنة وهو ثابت. قال: وكذا الغسل والتيمم مثلهما قياسا عليهما. إيش معنى الغسل والتيمم مثلهما؟ الضمير يعود على ماذا؟ مثلهما مثل الوضوء ومثل التيمم. ها؟ وكذا الغسل والتيمم من جنابه، التيمم الأول من الحدث الأصغر والتيمم الثاني من الجنابة، مثلهما قياسا عليهما، أي إذا اغتسل ورفع الحدث الأكبر، لأن موجب الغسل إما جنابة وإما حيض وإما غيرها. أين؟ إذا اغتسل ورفع بصره إلى السماء وقال أشهد أن لا إله إلا الله يعني مثلهما, يعني يكون له الفضل مثل الفضل الذي هو له إذا رفع نظره إلى السماء وشهد أن لا إله إلا الله فتحت له أبواب الجنة الثمان. ليش يرفع نظره إلى السماء؟ لماذا يرفع نظره إلى السماء؟ إشارة إلى العلو, إشارة إلى العلو, إلى أن الله سبحانه وتعالى في العلو, وإثبات لصفة العلو لله عز وجل, علو الذات وعلو القدر وعلو القهر معا. ويرفع بصره إلى السماء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بصره إلى السماء عندما يعلن التوحيد أو يتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في غير الصلاة. أما في الصلاة فيكفي أن يرفع السبابة إشارة إلى الوحدانية. ليش سميت السبابة؟ ما هو الأصل في تسميتها السبابة؟ طبعا السبابة في اليمين, حينما يسب واحد يقول له كذا, لما يغضب شوفوا اللي يغضب الحين فطرة دائما. طيب لماذا اختيرت هي للشهادة, للإشارة بها إلى الشهادة؟ لماذا اختيرت السبابة؟ قالوا لأن لها صلة بالقلب, وهذا صحيح. عند التشهد ارفع السبابة تجد أن لها علاقة بالقلب, أي نعم لها صلة سبحان الله العظيم بالقلب, أي نعم. فلعله يوافق ويطابق القول ما في الباطن وهو القلب, أي نعم لها صلة بنياط عروق القلب, هكذا سمعنا من بعض شيوخنا والله أعلم. وقيل يستحب, ايش الفرق بين اللي يستحب؟ نعم, وقيل يستحب ان يأتي بالذكر متوجها الى القبلة. هو ذكر لنا الفرق بين قوله يسن وبين قوله يستحب فيما سبق, فمن كان حاضرا لعله يذكر الفرق الذي ذكره. وذكر فرق بين تعبيره بقوله يستحب وبين تعبيره بقوله يسن. هو له اصطلاح رحمه الله وقال يعني مر بنا قبل صفحات. على كل حال قد تكون بعيدة عنا ويطول الوقت في البحث عنها, لكنني أذكر ما أحفظه من ذلك. فهو يقول إنه يستحب, يقال يسن إذا ثبت دليل من الشرع أو ثبت دليل من الكتاب والسنة بسنيته بشرعه بأنه يعني مشروع فيقال يسن. لكن يقال يستحب لأنه قد يكون مستحبا من قبيل الاستحسان أو من قبيل يعني المصالح المرسلة, فقال يستحب. كلمة يستحب أوسع من كلمة يسن, لأن كلمة يسن لا تطلق إلا على ما ثبت شرعا. كلمة يستحب لا تطلق إلا على ما ثبت, كلمة يسن لا تطلق إلا على ما ثبت بالسنة النبوية. أما كلمة يستحب فهي أوسع, قد تطلق أي نعم على نعم. هنا قال وكثيرا ما يطلقون الاستحباب على ما ليس بمستحب والسنة على ما ليس بسنة. وقال الشيخ, ويعني شيخ الإسلام ابن تيمية, إذا أطلق الإنسان السنة على شيء ليس في السنة يصدق عليه قوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، انتهى. هذا يعني ينبغي أن نحذر أن نقول أن نطلق على شيء سنة وهو ليس بسنة. قال: إذا أطلق الإنسان السنة على شيء ليس في السنة يصدق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، انتهى. قال: وإنما السنة تطلق على ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن العجب أن تجعل البدعة سنة. قال: وعبارة يستحب أهون من يسن عند أكثر أهل العلم، إذ الاستحباب يطلق على الاستحسان وعلى الأولى وعلى المندوب، والسنة إنما تطلق على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجمهور. هذه فائدة ينبغي أن نسجلها يعني في هذه المسألة في السنة. اللهم صل وسلم على رسول. قال: ثم نعم. وقيل: يستحب أن يأتي بالذكر متوجها إلى القبلة. على كل حال إذا ثبت الحديث فهو مسنون فتطلق السنة عليه لأنه ثبت من السنة، كما في حالة الوضوء وغيره من الطاعات، لما في الصحيح عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الكعبة فدعا على نفر من قريش. يعني الكعبة صارت قبلة الدعاء وكما هي قبلة الصلاة. بعض المخرفين يقول الكعبة قبلة الصلاة وقبر النبي قبلة الدعاء. قل: هذا قبلة الدعاء وهذا قبلة الصلاة. لا يا أخي، قل: الكعبة قبلة الصلاة وقبلة الدعاء معا، لا تتوجه إلى غير القبلة لا بدعائك ولا بصلاتك. أصلا أصل الصلاة الدعاء هو صلاة، أصل الصلاة هو الدعاء، أصل الصلاة هو الدعاء في اللغة. ثم يعني أخذ يعني أخذت الحقيقة الشرعية الصورة المشروعة في الشرع للصلاة من تكبير وركوع وقراءة بالصفة المعلومة. وبالمناسبة يعني كثير من المبتدعة في المسجد النبوي يتجه إلى القبر ويدعو. أنا لا أدري عاد ماذا يدعو، إن كان يدعو الله فهو ما حكمه مبتدع في استقباله القبر الشريف، وإن كان يدعو النبي فهذه الطامة. إن كان يدعو النبي اللهم صل وسلم على رسول فهي الطامة، فهو الشرك الأكبر، لأنه لا يدعى مع الله أحد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قد يقول بعضهم: أنا أزور. إيش تزور؟ إن كنت تريد الصلاة والسلام فصلي وسلم حيثما كنت، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقد ورد في الحديث: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. خلاص ما يحتاج تقول سلم لي على أبو القاسم، سلم لي عليه. لا يا أخي، أنت سلم وصلي عليه صلاتك وسلامك يبلغه. اللهم صل وسلم على رسول. يعني القريب اللي عند القبر ومن في الأندلس من ناحية السلام سواء، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، يعني من حيث الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. ونحن معشر الحنابلة والوهابية نقول: الصلاة عليه ركن، فمن لم يصلي عليه فلا صلاة له. ركن من أركان الصلاة 14، اللي ما يصلي على النبي لا صلاة له، صلاته باطلة. أي نعم. فهل نحن الذين نحب النبي أو الذين لا يرون الصلاة عليه في صلاتهم ركن، يرونها سنة، أو لا يرونها مشروعة، ثم يأتون ببديل لها مبتدع، يأتون ببدعة بديلة لها. أي نعم، يتركون الواجب ويتركون المشروع ويأتون ببديل مبتدع. الفرق هو أنك تزور فقط القبر الشريف فقط إذا أمكن أن تزوره، وإلا في الحقيقة يعني لبعض العلماء رأي يقول إن الزيارة غير ممكنة. لاحظوا ترى ما يقول إن الزيارة من مشروعة، لا، الزيارة مشروعة من غير شد رحل، الزيارة من غير شد رحل مشروعة، ولمن؟ للرجال فقط. أما النساء فهن ممنوعات من زيارة القبور، جميع القبور لا يستثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم منها. فالنساء لا يزورن القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. وبقي الإذن للرجال فقط، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فزيارة القبر من غير شد رحل مشروعة، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة. بعض العلماء يقول إنها غير ممكنة. ليه غير ممكنة؟ قال لأنك ما تشوف القبر، الأبواب مسدودة. وابن القيم يقول أجاب الله دعاء نبيه فأحاطه بثلاثة الجدران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن لا يجعل قبره وثنا يعبد. فمهما اتجه إليه المتجه ما دام محاط بالجدران الثلاثة فلا يعني يصدق عليه أنه يتجه إليه أو يعبد، لأنه معزول بهذه الجدران. وأيضا لا يعتبر وجوده داخل المسجد، لأن وضع القبور ليس من أجل المسجد، وتوسعة المسجد ليست من أجل القبور. ففارق القبور التي في المساجد الأخرى من جهتين: الجهة الأولى أن المسجد لم يبنى من أجل القبور ولم يوسع من أجل القبور، النية في توسعة المسجد في بناء المسجد ليست من أجل القبور. وجود القبور، وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، ليس من أجل المسجد. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو في الموضع الذي قبض فيه للأثر، ومن أجل ألا يتخذ مسجدا، وضع في حجرة عائشة لألا يتخذ مسجدا. ولهذا ورد يعني أنه خشي أن يتخذ مسجدا، ولولا ذلك لأبرز قبره، فلو أبرز قبره لاتخذ مسجدا. ومعلوم أن الصحابة في عهدهم لن يبنوا عليه مسجدا لو أبرز، لكن كيف يتخذ مسجد؟ يجون يدعون عنده. فإذا أتيت قبرا ودعوت عنده أو صليت عنده فقد اتخذته مسجدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فأي موضع دعوت فيه فقد اتخذته مسجدا. فإذا دعوت عند القبر، دعوت الله عند القبر، فقد اتخذته مسجدا. فالذي يخاف منه وقت الصحابة أن يدعى عنده، وليس يخاف أن يبنى عليه، لأنه في زمنهم لم يكونوا ليبنوا عليه مسجدا رضوان الله عليهم. وحتى لا يدعى عنده دفن في حجرة عائشة حتى لا يتخذ مسجدا. ثم إن المسلمين تحقيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو مبالغة في تحقيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أحاطوا القبر بثلاثة جدران. القبر من جهة اليمين، من جهة الجنوب قاعدة المثلث، ثم أخذوا جدار من جهة الغرب يميل ناحية الشرق، وجدار من جهة الشرق أي الجنوب الشرق، وميلوه من جهة الشمال، فالتقى رأس المثلث شمالا، من جهة الشمال التقى رأس المثلث. جاءت الحكومات التي بعد عمر بن عبد العزيز أو الدولة التركية فربعوا الغرفة، بدل ما تكون مثلث ربعوها. على كل حال العزل حاصل، عزل الحجرة وعزل القبر من المسجد حاصل، سواء بثلاثة جدران أو بأربعة جدران. إنما ابن القيم يقول بثلاثة جدران، يعني جدران عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز أحاطه بهذه الجدران مبالغة في عزله وفي صيانته عن أن يتخذ مسجدا. أي نعم. وحتى إذا صلى خلفه المصلي لا يستقبل القبر، بل المثلث، يعني هذا المثلث من ناحية الشمال لا يجعله متجها ناحية القبر صمدا. وعلى كل حال الأعمال بالنيات، فالذي يصلي الآن خلف القبر هو يتجه جهة القبلة، وبينه وبين القبلة جدران عزلت القبر، فليس متجها للقبر بل هو متجه إلى القبلة. والشخص الذي في قلبه لوثة وفي قلبه مرض، لو تضعه في الصف الأول خلف الإمام التفت قلبه، ما بحيلة هذا إلا أن يطهر قلبه. نسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على طاعته. فالحاصل من هذا، يعني الشيء الحديث بعضه يجر بعضا، أن القبور الشريفة يعني ليست في المسجد النبوي، ولو صلى واحد جاء صلى واحد ركعتين داخل، فرض فتحنا له الباب وصلى ركعتين داخل القبر، قد اتخذه مسجدا ولا يكون قد صلى في المسجد النبوي. يعني لو جاء واحد وفتحنا له مثلا الحجرة وصلى ركعتين، هل يقول إنه صلى في المسجد النبوي؟ حاشا وكلا، ما صلى في المسجد النبوي، ما يحكم له بأنه صلى في المسجد النبوي، بل صلى عند القبر واتخذ القبر مسجدا، وهذا لا يكون ولله الحمد، هذا لا يحصل، هذا لا يحصل، حتى وإن فتح يعني لا يصلى بداخله. من حماية الله عز وجل لقبر نبيه أنه حماه من أن يتخذ نعم وثنا أو مسجدا. بعض العلماء يرى أن زيارة القبر متحققة عند المواجهة، قريبا عند المواجهة، وإن لم يفتح الباب. وهذا إن شاء الله هو يعني هو الراجح، أن زيارة القبر لا يشترط فيها أن يفتح الباب وأن يشاهد القبر، بل إذا وقف أمام المواجهة له أن يزور الزيارة المشروعة المسنونة، يخفض صوته ويسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا قال أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده وصلى عليه ودعا له فحسن، لكن لا يدعو طبعا ولا يدعو الله عنده، ثم يتنحى قليلا ويسلم على أبي بكر، ثم يتنحى قليلا ويسلم على عمر رضي الله عنهما، ثم يمضي. وهذه هي الزيارة المشروعة. نعم. ويعني يكون هذا حصل على ميزة، وهي زيارة القبر لا تحصل للذي يصلي ويسلم عليه بعيدا. أي نعم. فبهذا التقرير تبين أن الذي يقف بعيدا ويزعم أنه يزوره ما تتحقق الزيارة إلا عند المواجهة. أما الصلاة والسلام عليه فهي حاصلة لمن كان هنا أو في الأندلس، كل من صلى وسلم عليه فإن الصلاة والسلام عليه يبلغه، صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال هنا إذا فرغ يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه من الوضوء ويقول ما ورد. أي يسن أن يقول بعد فراغه من الوضوء ما ورد من الأدعية في ذلك باتفاق أهل العلم، وكذا التيمم لأنه طهارة كالوضوء، فسن الذكر بعده كالوضوء. ومنه يعني مما ورد من الذكر: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على رسوله. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث عمر: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد إلى آخره إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. وزاد الترمذي وغيره: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والتوابين جمع تواب، صيغة مبالغة، وهو كثير التوبة. نعم، ينبغي أن نكثر من التوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله يعني في المجلس الواحد يعد له أكثر من 70 مرة. ها؟ نعم، إنه لا يغان على قلبي فاستغفر الله أو أتوب إليه أكثر من 70 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بغيره؟ نعم. والمتطهر الذي لا ذنب له من المتطهرين. المتطهر الذي لا ذنب له، ولهذا الحدود على الذنوب مطهرات. اي نعم، فالتوبة مطهرة والحدود التي على الذنوب مطهرات. والمتطهر الذي لا ذنب له. وزاد بعضهم: واجعلني من عبادك الصالحين، واجعلني من الذين لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويستحب، جزاك الله، ويستحب أن يضم إليه ما روى ابن ماجه والحاكم وغيرهما: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولما كان الوضوء طهارة الظاهر ناسب ذكر طهارة الباطن بماذا؟ بالتوحيد والتوبة. نعم، وهما أعظم المطهرات. وإذا اجتمع له الطهوران صلح للدخول على الله. يدخل على الله في وين؟ في بيته، في الجنة. يدخل على الله، نعم، في الجنة. الجنة، نعم، هي داره، في داره. وإذا اجتمع له الطهوران صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته. وأما الأذكار التي تقال عند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء فقال النووي وغيره: كذب مختلق. عند كل عضو في أذكار، يعني إذا غسل وجهه قال ذكرا، وإذا غسل يديه قال ذكرا. قال النووي وغيره: كذب مختلق، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم منها شيء، ولا علمه أمته، ولا ثبت غير ما تقدم. وقال الشيخ وتلميذه وغيرهما: والأذكار التي تقول، الشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغيرهما: والأذكار التي تقولها العامة عند كل عضو بدعة لا أصل لها، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه، ولا التابعين، ولا الأئمة الأربعة. وتباح معونته، أي معونة المتوضئ، كتقريب ماء الغسل أو الوضوء إليه أو صبه عليه، لحديث المغيرة: صببت عليه، على النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ وضوءه للصلاة، متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. واستعان بأسامة في صب الماء على يديه، وصب عليه صفوان في الحضر والسفر. والمتوضئ من اتصف بالوضوء والمعونة والإعانة بمعنى العون، الظهير على الأمر والخادم. وقد استمر أمره عليه الصلاة والسلام بعدم الاستعانة فيه. وقال أحمد: ما أحب أن يعينني على وضوء أحد أو وضوء أحد، لأن عمر قال ذلك. فأما تقريب وضوئه ونحوه فلا بأس به، ولا يقال إنه خلاف الأولى لما ثبت في مواطن كثيرة. وأما غسل أعضائه لغير عذر فيكره، وكذا صب الماء فخلاف الأولى، قطع به البغوي وغيره. قال: وسن كونه عن يساره، يعني كون الماء عن يساره ليسهل تناول الماء عند الصب، وأعون وأحسن في الأدب وفي سنيته. قال: وفي سنيته نظر، وليس في حديث المغيرة ولا أسامة ولا صفوان ولا غيرهم أنهم كانوا يسارة، يعني هذا الذي يعينه يكون على يساره، المعين وليس الماء، يكون على يسار المتوضأ، لأنه قال أعون وأحسن في الأدب. قال: وفي سنية أن يكون المعين على اليسار نظر، لأنه ليس في حديث المغيرة ولا أسامة ولا صفوان ولا غيرهم أنهم كانوا عن يساره. قال: نعم. وسن كونه عن يساره كإناء ضيق، ضيق الرأس ليسكب الماء بيساره في يمينه، يعني مثل الإبريق يكون على اليسار ليسكب الماء بيمينه. أي نعم. وإلا فعن يمينه، وإلا يكون الإناء ضيق الرأس، يعني يكون الإناء واسع، أي بل كان واسعا فيجعله عن يمينه لفعله عليه الصلاة والسلام، لأنه سيغرف بيمينه، ولأنه أمكن لنقل الماء إلى الأعضاء. قال: ويباح له تنشيف أعضائه بمنشفة، يعني من ماء الوضوء يباح، أي مسحه بخرقة بمنشفة بمنديل ونحوها، لحديث سلمان: توضأ ثم قلب جبة كانت عليه فمسح بها وجهه، رواه ابن ماجه وغيره. وحديث قيس بن سعد: ناوله ملحفة فاشتمل بها، رواه أحمد وأبو داود وللبيهقي. كان له خرقة ينشف بها بعد الوضوء، ولأنه إزالة للماء عن بدنه أشبه نفضه بيديه. وروي أخذ المنديل عن كثير من أهل العلم، ورخص فيه مالك والشافعي وأصحاب الرأي وغيرهم، ولا يستحب اتفاقا. قال ابن عباس: كانوا لا يرون بالمنديل بأسا، ولكن يكرهون العادة، وقطع جمهور المحققين باستحباب تركه. وحكاه إمام الحرمين عن الأئمة الأربعة وغيرهم، ولا يحرم إجماعا. وقال ابن القيم: لم يكن صلى الله عليه وسلم يعتاد تنشيف أعضائه بعد الوضوء، ولا صح عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث البتة، ولا يكره نفض يديه، لحديث ميمونة: أتيته بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيديه، متفق عليه. قال: ومن وضأ غيره ونواه هو صح، وضأ غيره ونواه هو، يعني نواه الموضأ، أي نعم صح، وإن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق، أي وأي إنسان وضأه غيره ونوى المفعول به ذلك صح بلا خلاف يعتد به، لأنه المخاطب، سواء كان الفاعل مسلما أو كافرا لوجود النية من الموضئ. وفي الحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن لم ينوه لم يصح، ولو نواه الفاعل، ولو نواه الفاعل. وأبرز الضمير لئلا يتوهم أنه عائد على الفاعل، أبرز الضمير ونواه هو، ما قال ونواه صح، قال ونواه هو، أبرز هو، قال لئلا يتوهم أنه عائد على الفاعل، ولكن ليفهم أنه عائد على من؟ على المفعول به. أي نعم. قال وهو نعم، ومفهومه أنه إن كان الفاعل مكرها بغير حق لم يصح، يعني الذي يوضئه مكره بغير حق لم يصح ولو نوى المفعول به. قال بعض الأصحاب وقواعد المذهب تقتضي الصحة إذا أكره الصاب ولو بغير حق، لأن الصب ليس بركن ولا شرط، وإن كان مكرها بحق كرقيقه وأجبره صح بلا كرقيقه وأجيره وأكرهه صح بلا خلاف يعتد به. وكذا الغسل والتيمم، أي حكمهما حكم الوضوء في المعونة والتنشيف. وحكى النووي عن طائفة من أهل العلم أن الأفضل أن يلي المتوضئ، وكذا المغتسل والمتيمم ذلك بنفسه لنفسه، فإن ولي ذلك غيره أجزأ. وحكي عن طائفة منهم أن ذلك لا يجزئ، قال ومنهم مالك، والذي يظهر من مذهبه وقوله خلاف ذلك، إلا أن يفعله استنكافا عن عبادة الله واستكبارا عنها وتهاونا بها. أي نعم، إذا كان يفعل هذا استكبار يوضي غيره مستكبر فلا يصح. أي نعم، يعني لا يريد أن يباشر الوضوء ولا يباشر الغسل، يعني استكبار واستنكاف فلا يصح، يعني حتى أن غيره هو الذي يوضئه. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نقف على باب مسح الخفين، إن شاء الله يكون موضوع درس قادم إن شاء الله. بقيت الأسئلة، الله المستعان. أول أسئلة يقول الأخ، هذا هو سؤال، شخص لديه مزرعتان فيهما الكثير من أشجار الفواكه، ويزرع في المواسم شيء من الخضروات، وفيهما 6 عمال وافدين، وكذلك 25 رأس من الأبقار وشيء من الغنم، فما هو نصاب الثمار وكيف تؤدى الزكاة في حق هذا المال؟ طبعا الخارج من الأرض يعني يزكى وقت حصاده، لكن مثل الفواكه والأشياء التي ليست يعني مكيلة ولا موزونة، هذه ثمنها إذا حال عليه الحول فهو يزكى، يعني تعتبر مثل يعني لا تعتبر، يعني هذه الخضروات الأشياء المستهلكة يزكى على ثمنها، أما الذي يكون فيه العشر إذا سقي بغير مؤونة، أو نصف العشر إذا سقي بغير بمؤونة، أو العشر إذا سقي بغير مؤونة، فذاك الحبوب المكيلة والموزونة من أمثال الحبوب والتمر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل سؤال، بكل حال السؤال يقول، هل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهم، يعني يقول قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في الوسط وأبو بكر على اليمين وعمر على اليسار؟ الذي أعرفه أو مما قرأت وكذا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في الوسط من هنا، في وسط الحجرة، ثم أبو بكر من ما يلي رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر مما يلي رجلي أبي بكر، ورجلي عمر على طرف الجدار الشرقي المثلث المائل، حتى أن عمر بن عبد العزيز لما حفر لهذا الجدار أساسا برزت رجلا فرهب، خشي أن تكون رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما شاور أهل التاريخ وأهل الخبرة بشروه وقالوا إنها رجلي جدك، يعني عمر بن الخطاب هو جد عمر بن عبد العزيز لأمه، فارتاح لذلك، والجدار المثلث مما يلي رجلي عمر رضي الله عن عمر وعن أبي بكر، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. فهذا الذي أعرفه، يعني تبدأ بقبر النبي صلى الله عليه وسلم من الوسط تسلم عليه، ثم تنحى قليلا وتسلم على أبي بكر، ثم تتنحى قليلا جهة الشرق وتسلم على عمر وتمضي. هذا وضع القبور. طبعا جهة القبلة رأس النبي صلى الله عليه وسلم جهة الغرب، رجليه من جهة الشرق، هو متجه جهة القبلة عليه الصلاة والسلام. أبو بكر مما من عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم متجه إلى القبلة، عمر من عند رجلي أبي بكر. نعم، هذا الذي أعرفه ولا أعرف لا أعرف غيره. هذا. والسؤال الثاني، نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول والدي 54 سنة يعمل في أحد البنوك التجارية، ما حكم العمل في هذه البنوك؟ ما حكم الأموال التي ينفقها علينا؟ وهل أرفضها بعد وفاته؟ هل أمواله تحل للورثة أم أنها ربوية؟ وماذا نفعل بها؟ أولا يا أخي، والدك لا نعرف عن طبيعة عمله، فربما يكون والدك فراشا أو كاتبا، لكنه لا يكتب المعاملات الربوية، يكتب معاملات أخرى. والبنك في حد ذاته المعروف أن 75 يعني في الغالب في المئة، 75% أو 80% معاملات غير ربوية، تحويلات وأشياء يعني كثيرة ومضاربات ليست ربوية. يعني لا تقتصر أعمال البنوك على الإقراض بالربا، فغالب عمل البنك إذا قلنا 75% غالب عمل البنك حلال. والحكم إذا اختلط من مثل هذه الأشياء تقريبا يعلق بالغالب. هذا أبوك إذا لم يكن كاتبا للربا ولا موكلا للربا ولا آكلا للربا ولا أحد شهود الربا، أحد شاهدي الربا، فلا عليه. كونه يأخذ أجرة فعله من شخص أمواله ربا لا دخل له فيها، هو يأخذ على حساب. مثلا لو عملت عند يهودي مرابي أو يهودي يكسب الأموال من مصادر محرمة، لكن بنيت ليهودي جدارا فأنت تستحق الأجرة عليه ببناء هذا الجدار. كون اليهودي يعطيك من الأموال التي جمعها بالحرام لا دخل لك بها، ذنبه عليه، إنما أنت تستحق هذه الأجرة مقابل ما بذلته من خدمة، خدمة مباحة. فالسؤال يحتاج إلى تفصيل. وأبوك يعني في الغالب إن شاء الله أنه يعني عمله ليس في الربا وما يكسب، وبناء على هذا الجواب يحصل الجواب على البقية. نعم، فأمواله إن شاء الله حلال. وأنت أيضا يعني إذا كان أبوك ينفق عليك فلست مكلفا بأن تسأله أو تبحث معه من أين يعني اكتسب هذه الأشياء، إنما تأخذ الواجب أو الشيء الذي ينفق عليك أو الذي تعطاه، ولا ضير عليك. وإذا مات وترك أموالا فلك غنمها وعليه غرمها، الله المستعان، يعني لك غنمها وعليه غرمها. أي نعم، هذا والله أعلم. في سؤال آخر، كيف يقضى الوتر إذا فاتني؟ وهل يدعى فيه؟ نعم، إذا فاتك الوتر من الليل تنتظر حتى يأتي الضحى وتصليه شفعا. مثلا أنت من عادتك أن توتر ثلاثا، لكن فاتك في الليل، تصبر حتى ترتفع الشمس قيد رمح في الضحى وتصليه أربعا، ما تصليه وترا، تصليه شفعا. إن كان وترك خمسا تصليه ستا، إن كان وترك سبعا تصليه ثمانيا، إن كان وهكذا، وخلاص تصليه شفعا ولا تدعو. إذا فاتك الوتر تقضيه هكذا. نعم. يقول: ما هو الراجح، تحريك الأصبع في التشهد؟ ها؟ وش ويرى؟ ما أدري وش الباقي. وجزاك الله خيرا. ما هو الراجح في تحريك الأصبع في التشهد؟ أي الراجح في تحريك الأصبع السبابة في التشهد، أنك عند ذكر الله عز وجل، عند الدعاء، ترفع السبابة إشارة إلى الوحدانية ثم تخفضها فقط، ما تحركها مثل ذنب الأبرص، لا، المقطوع، أي لا، إنما ترفعها عند ذكر الله عز وجل، عند التشهد، عند الدعاء، إشارة إلى الوحدانية، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوحدانية. اللهم فاشهد، يرفع أصبعه ثم ينكبها إلى الناس، ترفعها إشارة إلى الوحدانية ثم تخفضها عند ذكر لفظ الجلالة. أي نعم، في الدعاء، في التشهد، هذا هو الراجح. أما ما يعتاده بعض الناس يعني حركة يعني، فهذه ليست هي، أي نعم، ليست مطلوبة. الله المستعان. لا، بعض المبالغين المعطلة يقول: إذا رأيت من يحرك إصبعه عند التوحيد وددت أن أقطع أصبعه، لأنه يشير إلى العلو، والله ليس في العلو. شوف أعوذ بالله، البدعة لما تستحكم في صاحبها كيف يكره كل إشارة إلى التوحيد. نسأل الله العفو والعافية. هل يتمنى أن يقطع أصبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاتله الله. لكن هكذا البدعة إذا استحكمت بصاحبها يرى حسنا ما ليس بالحسن. هل يجوز وضع اليدين على الصدر عند السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا يا أخي، على كل حال تقف بأدب وبخفض صوت، لكن تضع اليدين كأنك تصلي، كأنك تصلي للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه هيئة من هيئات الصلاة لا تصلح إلا في الصلاة. أي نعم. اللهم صل على رسول الله. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال: ما معنى قول لا تقربوا للنساء في المحيض؟ ما قلت، ما كتبت لي الآية حتى في الفراش لا تقربوا. هذا جاب لي معنى قوله تعالى. لا يا أخي، ما هو بقول الله تعالى يسألونك عن النساء في المحيض، قل هو أذى. أي نعم، هل يقصد هنا الجماع أو الاعتزال؟ فهمت السؤال، فهمت المقصود، يعني نهي الله عز وجل عن قربان النساء في المحيض. أي نعم، هل يقصد به الجماع؟ يقصد به الجماع، يعني لا تجامعها وهي حائض، وأما مضاجعتها والاستمتاع بما دون الفرج فلك ذلك. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعض نسائه حال الحيض فتتزر فيستمتع بها بما دون، أي نعم، الوطأ، لا يطأها في الفرج، يجتنب، أي نعم، ذلك ما دامت حائضا حتى تطهر. إيش ما حكم الوضوء في الحمام؟ حمامات اليوم، نفس الحمام الحين مختلف فيه، يعني ما هو الحمام؟ كان فيما مضى يطلق على الحمام موضع كشف العورات وموضع وضع الحاجة، البول والغائط وموضع النجاسات، لكن قد يطلق عليه حمام. لكن الآن في الوقت الحاضر أصبحت غرف تسمى بيوت الماء، وفيه حواجز بين يعني النجاسات وبين أرضية الغرفة، ويكون مغسلة بجانب غرفة هذا الماء، فإذا كان المكان نظيفا وسكب عليه الماء وأصبح طاهرا فلا أرى مانعا ولا أرى بأسا من أن يتوضأ في المغسلة الموضوعة في جانب هذه الغرفة. أي نعم. أما وهو حال قضاء الحاجة يعني يذكر الله عز وجل فلا، أو يتوضأ في موضع يعني فيه نجاسات فهذا لا يصلح، خشية من أن نعم تنقلب عليه النجاسة. نعم بارك الله.